بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد أيها الإخوة، فكلنا يعرف بأن أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن أن يقوم على التعايش فيما بينه وتبادل المنافع فيما بينهم إلا إذا كانت هناك منظومة من القيم الأخلاقية التي تضبط علاقات الناس بعضهم ببعض، وبالتالي ندرك من هذا الكلام بأن وجود الأخلاق ضرورة اجتماعية للناس جميعا، وبدون هذه الأخلاق والآداب التي يتعاملون بها تتحول حياة المجتمعات إلى ما يشبه الغابات، يأكل فيها القوي الضعيف ويستبد فيها الغني بالفقير. فلا بد أيها الإخوة من زرع القيم والأخلاق والآداب في كل مجتمع من المجتمعات، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأخلاق مقصده من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والبعثة عموما، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. فحصر دعوته صلى الله عليه وسلم وبعثته في الدعوة إلى مكارم الأخلاق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلق الحسن شرطا في كمال الإيمان، فلا يكمل إيمان الإنسان ولا تحسن عقيدته إلا بحسن الخلق وكماله، فهناك علاقة وثيقة بينهما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فربط بين قضية الإيمان وقضية الأخلاق والآداب. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان خير؟ فقال: خلق حسن. فلاحظوا كيف يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين الأخلاق، فصاحب الإيمان الحق والعقيدة الصحيحة يجب أن يكون صاحب خلق رفيع وأدب جم في التعامل مع الناس، بحيث يكون سلوكه وعمله قدوة عملية للرسالة والإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام في ذاته كان قدوة في أخلاقه، وشهد له رب العالمين فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولاحظوا كيف عبر القرآن بصيغة على خلق عظيم، ما قال وإنك لذو خلق عظيم أو صاحب خلق عظيم، قال وإنك لعلى خلق عظيم. وصيغة على تدل على العلو والتمكن من الشيء، فاستعمل القرآن هذا اللفظ للإشارة إلى رسوخه صلى الله عليه وسلم في باب الأخلاق والآداب. وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق والآداب نستفيدها من مصادر كثيرة، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نستفيدها من مصدر آخر وهو الشعر. والمقصود بالشعر هو الكلام الموزون المقفى، الكلام الموزون المقفى، ويزيد بعض العلماء قيدا فيقول المقصود، يعني الذي قصد فيه أن يكون على وزن وقافي. هذا الشعر أيها الإخوة هو من مواطن التعرف على أهم الأخلاق والآداب والحكم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: وإن من الشعر لحكمة، وإن من الشعر، من هنا للتبعيض، فمنطوق الحديث يدل على أن بعض الشعر فيه حكمة، بمعنى فيه كلام نافع يمنع الإنسان من الوقوع في الخطأ، كما عرفنا معنى الحكمة فيما سبق. ومفهومه يدل على أن بعض الشعر ليس كذلك، مثل الشعر الذي يدعو إلى مساوئ الأخلاق، أو يدعو إلى الانحلال، أو الكفر، أو الفساد، أو المجون، أو ما يسمى بالأدب المكشوف في مصطلحات الناس. فالشعر أيها الإخوة هو كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع للشعر الحسن، كما روى الإمام مسلم في الصحيح عن عمرو بن الشريد عن أبيه أنه ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من شعر أمية شيء؟ يعني أمية بن الصلت، الشاعر الجاهلي المعروف. قال الشريد: فأنشدته بيتا. فقال صلى الله عليه وسلم: هيه، يعني زدني. قال: فأنشدته بيتا. فقال: هيه، يعني زدني، حتى أنشدته 100 بيت من شعر أمية بن الصلت. فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لشعره، بل كان ينصب كما في سنن الترمذي، نصب منبرا في المسجد لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه لينشد فيه الشعر ويهجو المشركين ويدعو إلى الإسلام، وكان يقول: اللهم أيده بروح القدس، وفي رواية: أهجهم وجبريل معك. وكذلك استمع النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الشعراء، بل كان يتمثل الشعر أحيانا، كما جاء في صحيح البخاري أنه عثر عليه الصلاة والسلام فدميت إصبعه، فتمثل بقول عبد الله بن رواحة: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيت. وكان يتمثل كثيرا بقول طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وكان يقول: أصدق كلمة قالها شاعر. طبعا هذا لا يقوله إلا إذا سمع كثيرا من الشعر فأصدر حكمه بعد ذلك. أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر وأنشده عليه الصلاة والسلام لما فيه من المعاني الكريمة التي تدعو الناس إلى التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. ومن هذه القصائد لامية بن الوردي، هذه القصيدة التي سنستعرضها فيما تبقى من أيام هذه الدورة. هذه القصيدة قيل لها اللامية لأن قافيتها على حرف اللام، واللاميات في الشعر العربي كثيرة مشهورة، منها لامية امرئ القيس التي قال في أولها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ومنها أيضا لامية كعب بن الزهير رضي الله تعالى عنه، الصحابي المعروف الذي قال في أولها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. أنشدها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من هذه اللاميات لامية العرب للشنفرة، وهي قصيدة فيها كثير من مكارم الأخلاق، التي قال في أولها: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. ومنها أيضا لامية العجم للطغراء: أصالة الرأي صانتني عن الخطل أو عن الزلل، وحلية الفضل صانتني لدى العطل. وأيضا فيها كثير من مكارم الأخلاق. ومن هذه اللاميات لامية ابن الوردي رحمه الله، وهي قصيدة مكونة من 76 بيتا، فيها جملة من الوصايا والحكم التي أوصى بها ولده أبا بكر، وأوصى المسلمين تبعا لخطاب ولده بهذه الوصايا والحكم التي استفادها إما من ينبوع الشريعة وإما من تجارب الحياة. والتجارب من المصادر التي ينبغي للإنسان أن يستفيد منها. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مر على موسى عليه السلام، فقال له موسى عليه السلام: يا محمد، إني قد جربت الناس قبلك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. يعني تشريع 50 هذا أمر شاق على الناس، وأنا قد جربت الناس قبلك، فالناس لن يحتملوا هذا العدد من الصلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بتجربة موسى عليه السلام ورجع إلى ربه وسأله التخفيف، حتى خففت الصلوات إلى 5 في اليوم والليلة من حيث العدد، وهي من حيث الأجر تساوي 50. فتجارب الحياة أيها الإخوة هي من المصادر التي ينبغي للإنسان أن يستفيد منها. فنبدأ بهذه الأبيات ونعلق على ما تيسر منها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو حفص عمر بن المظفر المعري الكندي رحمنا الله تعالى وإياه: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. هذا البيت الأول يقول فيه: اعتزل ذكر الأغاني، وفي رواية في بعض نسخ الديوان: اعتزل ذكر الغواني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. الاعتزال هو ترك المخالطة، والغواني جمع غانية، وهي الشابة الجميلة التي استغنت بجمالها عن الزينة، يقال لها غانية لأنها استغنت بجمالها عن الزينة. وأما الأغاني فجمع أغنية بتشديد الياء، وهي التلاحين والغناء المعروف. ومنه سمى أبو الفرج الأصبهاني الأديب كتابه الأغاني، لأنه يشتمل على تلاحين الغناء. اعتزل ذكر الغواني والغزل. الغزل هو الكلام الرقيق اللطيف لفظا ومعنى. وقل الفصل، يعني قل الحق الذي أو الكلام الذي يفصل بين الحق والباطل. وجانب من هزل، من الهزل وهو المزاح. فابن الوردي رحمه الله تعالى بدأ قصيدته بهذه الوصية، وهي اعتزال الغواني والأغاني، لأنها تفسد أخلاق الإنسان وتفسد دينه وتجعله أقرب إلى النساء منه إلى الرجال. اعتزل ذكر الغواني. وبدأ بفتنة النساء، لأن فتنتهن أعظم الفتن، ولهذا بدأ الله تعالى بها عندما ذكر الشهوات، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الشهوات. فبدأ بفتنة النساء لأن فتنتهن أشد الفتن بالنسبة للرجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال بعض السلف: ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. فالمؤلف رحمه الله يوصي ولده بهذه الوصية، أن يعتزل ذكر الغواني والتغزل بهن والتعلق بهن، لأنها طريق لإفساد أخلاق الإنسان. ولهذا فطن أعداء الإسلام لهذه الوسيلة، فبدأوا الإفساد في مجتمعات المسلمين بقضية المرأة. وأول شرارة للفساد الاجتماعي والأخلاق الذي انتشر في القرن الماضي في تاريخ هذه الأمة كان في شرارة المرأة، أو كانت بشرارة المرأة، أو الدعوة إلى تحرير المرأة. فأخرجوا شعارات المرأة الجديدة وتحرير المرأة، واستطاعوا أن يخدعوا المرأة بهذا الكلام المعسول. والمرأة كما يقال تفكر بأذنها، يعني إذا سمعت كلاما حسنا قالت هذا صواب، والعكس بالعكس، كما قال الشاعر: والغواني يغرهن الثناء. فبدأ الفساد الاجتماعي في كثير من بلاد المسلمين من هذا المنطلق. فالمرأة هي مفتاح الفساد، وهي مفتاح الإصلاح أيضا في المجتمعات، فهي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر. فإذا كانت امرأة صالحة وربت أبناءها على الصلاح، فكل المجتمع سيكون صالحا في المستقبل. فبدأ بتحرير ابنه من هذه الفتنة، ثم لم يكتفي بأمره بالترك والاعتزال لهذه الأمور، ولكنه قال: وقل الفصل. قل الفصل يعني أشغل نفسك بالكلام الحق، كتلاوة القرآن الكريم تدبرا ودراسة وعلما ونحو ذلك من العلوم النافعة. أشغل نفسك بهذه الأشياء. وهذا من حكمة ابن الوردي رحمه الله، لأن النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فهو لم يكتفي ويقول له اعتزل هذه الأمور واكتفى بهذا، لكن قال: اعتزل هذه الأمور وأشغل نفسك بما يقابلها من الحق، لأن النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فهي مثل الإناء، إذا خلى من الماء امتلأ بالهواء، إذا خلى من الماء امتلأ بالهواء. وهذه نظرية تربوية يعتمد عليها المربون الآن، ويسمونها بنظرية البدائل ونظرية ملء الفراغ، أو تسمى قديما بنظرية التحلية بعد التخلية. بعد أن تصفى النفس من أدرانها تحلى بالصفات الحسنة والكاملة. وقل الفصل وجانب من هزل، يعني لا تعاشر الشخص الذي لا تجده إلا مازحا، حياته كلها مزاح ولعب وله. جانب من هزل، لأن هذا سيعديك بطبعه وتتحول إلى شخصية هزلية، كل وقتك يضيع في اللهو واللعب والمزاح وغير ذلك. بينما الإنسان المسلم ينبغي أن يكون جادا في حياته. الأصل في شخصية المسلم الجدية في الحياة، تكون له أهداف جادة، وأوقاته إنما يصرفها في أمور جادة ونافعة. لماذا؟ لأن الإنسان يدرك أنه لم يخلق في هذه الحياة عبثا، هو خلق لعبادة الله وعمارة الأرض، فهو يسعى فيما خلق له. وفي نفس الوقت يدرك بأن هذه الحياة هي ساعات، إذا ذهبت لن تعود، كما قيل: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. فالإنسان إذا أدرك أنه خلق لمهمة، وأدرك أن الدنيا لا ترجع، وأن عقارب الزمن كما يقال لا ترجع إلى الوراء، فإن هذا يدفعه إلى الجدية في الحياة، وإلى استثمار هذه الحياة في الأمور النافعة والأعمال الصالحة. وهذا هو سر تفوق الغرب في أمور الحياة الدنيا على الأمة الإسلامية، أنهم أخذوا حياتهم بجدية أكثر مما تعاملنا بها نحن، أو أخذنا الحياة بها نحن. فنحن يغلب علينا الليالي الحمراء واللعب واللهو في هذه الأمة، ولهذا تأخرت، بينما الغرب حاول أن يكون جادا في الجانب الدنيوي من حياته، فتفوق على الأمة، وهو اليوم يستثمر نتائج هذه الجدية في الحياة والبحث العلمي وغير ذلك. ولكن هذا الكلام من المؤلف لا يعني أن الإنسان لا يمزح، فإن المزاح مثل الملح في الطعام، لا بد منه، ولكن يكون بقدر معقول، يكون بالقدر المعقول، فإن هذا القدر يعين الإنسان على الجانب الآخر، وهو الجانب الجدي في حياته. والنبي صلى الله عليه وسلم على جلاله ونبوته كان يمازح من حوله في بعض الأحايين، فمازح امرأة وقال لها لا يدخل الجنة عجوز، ومازح بعض أصحابه فقال له إنا حاملوك على ولد الناقة، فقال وما أفعل بولد الناقة، يعني ولد الناقة كيف يحملني، فقال وهل تلد الإبل إلا النوق. وكذلك مازح غلاما صغيرا فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. ولكن هذا المزاح لا يكون غالبا على الإنسان، وإنما يكون كالملح في الطعام، والملح إذا زاد في مقداره فإنه يفسد الطعام. نعم. ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. أيام الصبا أيام الطفولة، ونجم أفل أي غاب، الأفول هو الغياب كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، فلما أفل قال عن إبراهيم عليه السلام، فالأفول هو الذهاب والغياب. المؤلف يقول هنا ودع الذكرى لأيام الصبا، يعني أنصحك يا بني ألا تضيع عمرك ووقتك بذكريات الطفولة والتحدث عن الأيام الخالية وأني فعلت كذا وكذا، خاصة إذا كان الإنسان كبيرا في السن، الإنسان كلما كبرت سنه يعني لذ عنده الحديث عن الماضي وعن الطفولة، ولهذا يقال له الكنتي، الرجل الكبير يعبر عنه بالكنتي لأنه دائما يكثر كنت وكنت وكنت، فيتحدث عن الماضي وأيام الطفولة. فأيام الطفولة أيام محببة لنفوس الناس لأنها في الغالب أيام فرح وسرور ولعب، فهو ينصح ولده فيقول لا تضيع عمرك بتذكر أيام الطفولة وأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، ذهبت أيام الصبا وذهبت أيام الطفولة بما فيها، وحاول أن تستفيد من وقتك الحاضر، فإن هذا الوقت الذي يذهب لا يرجع، وأنت في هذه اللحظات التي تتذكر فيها الماضي وتتحدث عن الماضي تضيع الحاضر الذي أنت فيه. فالشكوى من الماضي أو الحديث عن الماضي هو تضييع للوقت الحاضر، فالوقت لا يتوقف، ثواني تتحرك. ولهذا قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما المناسبة بين القسم بالعصر وهو الزمان وبين الخسارة، خسارة الإنسان؟ بعض العلماء يقول ما أدركت العلاقة بينهما إلا من بائع الثلج في السوق. قديما تعرفون بائع الثلج يصنع ثلجا ثم يضعها في السوق تحت الشمس والهواء، ماذا يحصل لقالب الثلج في كل لحظة؟ يذوب. فيقول سمعت بائع الثلج وهو يقول أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله، يعني اشتروا مني الثلج لأنه إذا داب خلاص انتهى، ضاع رأس المال. هذه هي المناسبة، فالإنسان في كل لحظة هو يذوب من عمره أجزاء كثيرة من الزمن الذي كتب له، فيذوب هذا الوقت ويذهب عليه، فإذا ضيعه الإنسان فيما يعني لا ينفع فإن هذا نوع من الخسارة. ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. إلا إذا ذكره الإنسان على سبيل الاعتبار، إذا ذكر الإنسان أيام الطفولة والأيام الماضية من أجل الاعتبار وأخذ العبرة وإفادة الناس بالتجارب التي مرت عليه في حياته، فهذا أمر حسن شرعا وعقلا وطبعا. نعم. إن أهل عيشة قضيتها فنيت لذاتها والإثم حل. إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. وفي بعض النسخ إن أهنى عيشة. العيشة هي الحياة، العيشة بكسر العين هي الحياة، والمعيشة هي ما يكسبه الإنسان في حياته. ذهبت لذاتها، اللذات هي الشهوات، والإثم هنا بمعنى الذنب، لأن الإثم يأتي بمعنى الذنب ويقابل الطاعة، كما في الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، فقابل الإثم بالبر. وقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق والإثم ما حاك. فالإثم يأتي بمعنى الذنب وهو يقابل الطاعة، لكن يأتي في القرآن بمعنى المفسدة والمضرة، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم هنا بمعنى المفسدة، لأنه قابل الإثم بالمنفعة، والذي يقابل المنفعة إنما هو المضرة. فيقول له: إن أحلى عيشة، عيشة الطفولة وهي أحلى عيشة، قضيتها، يعني انتهت وذهبت. لكن الإنسان الذي ضيع أيام الشباب وأيام الطفولة في المعاصي بقيت تبعات تلك الأعمال وتلك السلوكيات، فذهبت تلك الأيام ولكن بقيت الآثام، كما قال الشاعر: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فذهبت تلك الأيام وذهبت تلك الساعات، ولكن بقي على الإنسان ما قصر فيه من هذه الأعمال وهذه المؤاخذة. نعم. واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل. واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. واترك الغادة، الغادة كذلك هي الفتاة اللينة الناعمة. فيقول: واترك الغادة لا تحفل بها، يعني لا تهتم بها. الاحتفال في اللغة هو الاهتمام بالشيء، ولهذا يقال للاجتماع احتفال، لأن هذا الاجتمااع يعكس نوعا من الاهتمام الزايد بهذا الأمر. تمسي في عز وترفع وتجل، يعني يقول: أعرض ليس فقط عن ذكر الغواني، لكن أعرض عن طلبهن أيضا والسعي وراءه، أعرض عن هذا، فإنك إن فعلت ذلك تمسي في عز وترفع وتجل، ستحس بعزة في نفسك، لأن الطاعة لها آثار على نفس الإنسان، كما أن المعصية لها آثار، فالطاعة لها آثار ومن أهمها العزة. فالإنسان الصالح الطائع لله تعالى يحس في نفسه من العزة ما هو جزاء لهذه الطاعة، جزاء معجل لهذه الطاعة، كما أن صاحب المعصية يحس في نفسه بضريبة الذل أو ضريبة المعصية، وهي الذل والخور. فيقول: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. المقصود هنا طلبهن عن طريق الحرام، أما لو طلبها الإنسان بالزواج والسعي في ذلك فلا حرج فيه، وهو أمر مطلوب شرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج. نعم. ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. ولها عن آلة لهو أطربت. إلها يعني تشاغل، تلهى وتشاغل عن آلة لهو، عن آلات اللهو والمعازف. أطربت وعن الأمرد. الأمرد هو الشاب الذي أو المراهق الذي لم تنبت لحيته. مرتج الكفل، الكفل في اللغة هو عجز الإنسان ومؤخرته، فهو يدعو ابنه لأن يتشاغل عن هذه الأمور التي يشتغل بها كثير من الشباب في كل زمان وليس في زمان ابن الوردي وحده. فهو يدعوه إلى أن يتشاغل عن هذه الأمور وأن يعتزلها ويهجرها، لأنها تفسد أخلاق الإنسان ودينه. والنبي صلى الله عليه وسلم لهذا حرم على هذه الأمة المعازف، كما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمعازف في لغة العرب يشمل كل آلات الطرب. وبناء على هذا، لو كان الغناء مقترنا بالمعازف والآلات فإنه داخل في هذا الحكم ويكون محرما كما قال جمهور أهل العلم. وأما إذا كان غناء مجردا عن آلات المعازف والطرب، بمعنى أن الإنسان ينشد أبياتا من الشعر يترنم ويتغنى فيها، فهذا لا بأس به، فقد فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته عليه الصلاة والسلام، كما في غزوة خيبر خرجوا معه إلى خيبر فكان الصحابة يترنمون بقول عامر بن الأكوع رضي الله عنه: لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر القصيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم على ذلك. وقال لأنجشة، وكان ينشد أيضا ويحدو في السفر: يا أنجشة رفقا بالقوارير، لأنه كان يحدو بالنساء. أما إذا كان هذا الغناء مقرونا بالمعازف فكما عرفنا بأنه عند جمهور العلماء من المحرمات، وفيه الحديث الذي سبق ذكره. وقال فيهم الشاعر أيضا: برئنا إلى الله من معشر، وهذه من لطائف الأبيات: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، وعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا. فلهذا يقول: ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. نعم، سيأتي مرتبط بما بعده. نعم. إن تبدى تنكسف شمس الضحى، وإذا ما سيزري بالأسد. والذي يلي: زاد أن قسناه بالبدر سنة سنة سنة، أو عدلناه بغصن فاعتدل. يقول ابن الوردي رحمه الله: إن تبدى تنكسف شمس الضحى، وإذا ما سيزري بالأسد. يعني يصف هذا الأمرد الذي سبق ذكره في البيت السابق، فيصفه بالجمال والرشاقة. إن تبدى تنكسف شمس الضحى، يعني إذا ظهر انكسف شمس الضحى. وإذا ما ماس يعني تبختر واختال، يزري بالأسل. الأسل هذا نبات تستخدم أغصانه في صناعة الرماح بسبب ليونتها وصلابتها. زاد إن قسناه بالبدر سنة، وعدلناه بغصن فاعتدل. يعني يصفه أيضا بالجمال وبالطول والرشاق. وهذا كله وصف لهذا الأمرد الذي سبق ذكره. فهو يقول: لا تتعلق كما يتعلق الشباب المنحرفون بالغناء والموسيقى، أو يتعلقون بالمردان، فإن كل هذا يفسد دين الإنسان ويفسد أخلاقه أيضا. ولعل من المناسب أن نعرف أن مثل هذا الأسلوب في يعني ذكر المردان، هذا أسلوب ما عرفته العرب في شعرها. التغزل بالأمرد لم يعرف في شعر العرب، وإنما تأثر به العرب من الشعر الفارسي. أهل فارس أو شعراء فارس كانوا يتغزلون بالمردان، أما العرب من جاهليتهم فهم يتغزلون بالنساء إذا تغزلوا. ولكن هذه من الأمور التي انتقلت إلى الشعر العربي في زمن الدولة الأموية والعباسية بسبب الاختلاط مع أهل فارس. نعم. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلد. وافتكر في منتهى حسن الذي، افتكر يعني تأمل، لكن هذه الكلمة ليست عربية صحيحة، يعني هي من كلام العامة كما يقول علماء اللغة. أما العربية الصحيحة فيقال فكر أو تفكر، فكر في كذا أو تفكر في كذا، هذه اللغة العربية. أما افتكر هذه يعني ليست عربية فصيحة. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، والأصل أن يقول تجد أمرا جللا بالنصب، ولكن مشى على لغة ربيعة، ربيعة من قبائل العرب تقف على المنصوب المنون بالسكون، تجد أمرا جلل. والجلل من الأضداد في لغة العرب، والأضداد هي الكلمات التي تستخدم في معنيين أو أكثر من معنيين متضادين، منها جلل. جلل يأتي بمعنى عظيم ويأتي بمعنى الحقير، وكل منهما يصلح أن يكون مرادا في هذا الموضع. يعني يقول لولده تفكر إذا وقعت وتعلق قلبك بأحد من الخلق فتفكر في منتهى حسنه، يعني تفكر في نهاية هذا الحسن والجمال الذي صباك وأسرك، تجد أمرا جلل، يعني تجد أمرا حقيرا. ويمكن أن نقول تجد أمرا عظيما في القبح، تجد أمرا عظيما في القبح، لأن هذا الإنسان سيمرض بعد زمان يعني يكبر في سنه، طيب يبيض شعره ويمرض ثم يموت بعد ذلك ثم يكون جيفة قذرة. فلو تأملت في نهاية هذا الإنسان الذي تعلقت به لما تعلق قلبك به. وهذا أسلوب تربوي جيد في معالجة الإعجاب بالأشخاص. الشخص الذي يبالغ في الإعجاب بالأشخاص أو في التعلق القلبي والعاطفي بالأشخاص يعالج هذا بالتأمل في نهاياته، أو التأمل في عيوبه وجوانب القصور فيه، كما قال هنا وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلا. حتى المتنبي الشاعر يقول في بعض شعره لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه، لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. وهذا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتأمل مناتنها، يعني فليتفكر جوانب العيوب والقصور فيها التي لا يخلو منها الإنسان، فإن الإعجاب سيضعف. ولهذا لما عرف بعض الحكماء العشق قيل له ما العشق؟ قال العشق هو العمى عن عيوب المحبوب. العشق هو العمى عن عيوب المحبوب. لو نظر إلى هذا الجانب لما وقع أسيرا في حب فلان وفي التعلق بفلان. وهذا الأسلوب استخدمه القرآن الكريم في معالجة إعجابنا بالحياة الدنيا، فذكرنا بنهايات هذه الحياة الدنيا لما قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر إلى آخره. قال بعد ذلك كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الإنسان لو كان بعيد النظر وفكر في نهايات الدنيا، نهاية المال ونهاية الجمال ونهاية الجاه، ما غرته الحياة الدنيا، لكن يقع في غرور الحياة الدنيا عندما تكون نظرته قاصرة وحبيسة للحظة الحاضرة التي يعيش فيها. ولهذا قال: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جللا. نعم. واهجر الخمرة إن كنت فتى. نعم. وهو نفس هذا، هو تابع، قرأناه وهو تابع لوصف هذا الأمر. نعم. واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. يقول: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. واتق الله، تقوى الله تعالى هي حالة نفسية أو حالة قلبية تدفع صاحبها إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي، إلى فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فهو يأمر ولده بعد أن نهاه عن كل هذا، قال: واتق الله، يعني اجعل بينك وبين الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، أقبل على طاعة الله تعالى واحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، بمعنى ما رسخت تقوى الله تعالى ولا نزلت في قلب إنسان إلا وصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت التقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتقوى الله تعالى هي خير كنز يستفيده الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله بطل. يقول لولده: لا تظن يا ولدي أن الإنسان البطل. البطل هو الشجاع، سمي بطلا لأنه يبطل خصمه أو يبطل نفسه، بمعنى يعرضها للتلف. فيقول: لا تحسب أن الشخص البطل والشجاع والرجل هو الشخص الذي يظلم الناس ويؤذي الناس ويصادر أموالهم وحقوقهم. ليس من يقطع طرقا بطلا، قطاع الطرق هم اللصوص الذين يرصدون الناس في الطرقات ليسلبوهم أموالهم. إنما من يتق الله بطل، البطل الحقيقي هو الذي يتق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإخوة من أقوى ما يكون في مواجهة الآخرين، ولكنه كثيرا ما يكون أضعف شيء عندما يواجه نفسه التي بين جنبيه. كثير من الناس ينتصر في الصراع مع الآخرين، ولكنه ينهزم في صراعه مع نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. واهجر الخمرة، الخمرة والخمر بمعنى واحد، وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، فقال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر، هذا تعريف للخمر، تعريف شرعي. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذا الحديث من الأحاديث التي تسمى بسلسلة الذهب عند العلماء. تعرفون سلسلة الذهب؟ نعم. وهي الأحاديث التي يرويها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث منها: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فيقول: واهجر الخمرة إن كنت فتى. الفتى هو الشاب القوي. كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف يسعى في جنون من عقل؟ يدعو ولده أيضا ويوصيه بأن يتجنب شرب الخمر وشرب المسكرات، لأنها تفسد عقل الإنسان وتفسد دينه وأخلاقه أيضا. ثم تعجب المؤلف فقال: كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني أنا لا أتصور إنسانا عاقلا أكرمه الله تعالى بالعقل فيأتي ليشرب الخمر وبعد شرب الخمر يزول عقله فيتحول مثل البهائم والحيوانات، بل بالعكس البهائم أحسن، لأن البهائم يعني متزنة في حركاتها، وهي إن لم تكن عاقلة إن لم يكن عندها عقل لكنها متزنة في حركاتها، بخلاف شارب الخمر السكير فإنه حتى يعني في حركاته يخرج عن حد الاعتدال والاتزان. واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. نعم. صدق الشرع ولا تركن إلى رد. لا قرأناها، ليس من يقطع طرقا بسكون الراء بضرورة الوزن، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله بطل. ثم بعد ذلك واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. ما هي مشكلة، لا مشكلة، لكن ما أذكره هو الموجود في الديوان، لكن ديوانه فيه اختلاف، يعني في بعض الأبيات تقدمت في بعض النسخ وتأخرت في نسخ أخرى. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. صدق الشرع ولا تركن إلى، ولا تركن إلى يعني لا تمل، الركون هو الميل إلى الشيء، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا يعني لا تميلوا إليهم. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. زحل على وزن عمر، أحد الكواكب السيارة المشهورة في الفضاء التي جمعها بعض الشعراء، جمع الكواكب السبعة في قوله زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار، جمع الكواكب السبعة في هذه الأبيات. فزحل أحد هذه الكواكب، فهو يقول لولده صدق الشرع، صدق الشرع وبما جاء به من تفرد رب العالمين بعلم الغيب، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، كما قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. صدق الشرع في هذا الكلام، ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل، يعني لا تمل ولا تصدق الكهنة والعرافين الذين يرصدون الكواكب والنجوم في السماء من أجل التعرف على الأمور المستقبلية الغائبة، لا تصدقهم لأنهم يكذبون في هذه الأخبار ولا يصدقون فيها. ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل، لماذا؟ لأن عندنا نصوص قاطعة تخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد وحده بعلم الغيب، وأن غيره لا يعلم ذلك، وأن النجوم والكواكب ليست لها أثر في حياة الناس، يعني هم يستدلون بالطوالع وبروج السماء على أحداث تقع في حياة الناس أو على حظوظ الإنسان والأحداث التي ستمر عليه، فسيحصل لك كذا ويحصل لك كذا، وصارت موضة الآن في بعض القنوات وفي بعض الصحف. فهو يقول صدق الشرع واهجر هذه الأمور ولا تركن إليها، لماذا؟ لأنها أمور باطلة. نحن نجد الشخصين يولدان في وقت واحد وبرجهما واحد، واحدهما من أسعد الناس والآخر من أشقى الناس، ونجد جماعة كبيرة من الناس ركبوا طائرة وقد ولدوا في أبراج مختلفة وفي أوقات مختلفة، ومع هذا يموتون كلهم بنهاية واحدة ووقت واحد. فإذا كان كل برج في السماء له طبيعة يشير إليها هذا البرج لما اختلف الناس وتفاوتوا على رغم اتحادهم في البرج، أو اتحدوا في المصير على رغم اختلافهم في الأبراج التي ولدوا فيها. فلهذا يقول ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. لكن قد يقول بعض الناس إن بعض هؤلاء قد أخبر ببعض الأشياء وقد وقعت كما أخبروا. والجواب عن هذا أن نفس هذا السؤال سأله الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الرجل يخبرنا بشيء فيقع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيلقيها في أذن صاحبه فيزيد عليها 100 كذبة، بمعنى أن الشياطين تسترخ السمع في السماء، وقد يصل إليها بعض من العلم أو بعض من القضاء والقدر الذي صدر من رب العالمين سبحانه وتعالى فيخبر صاحبه بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف موقفا حازما في هذه القضية، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. نفي القبول هنا نفي ليش؟ يا أهل الأصول، أنتم درستم أصول الفقه، لا تقبل يعني، بارك الله فيك، نفي للثواب وليس نفيا للصح. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا إذا صدقه، بمعنى أنه صدقه في أنه يعلم الغيب، فهذا كفر لأنه تكذيب لصريح القرآن الذي ينص على أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. حارت الأفكار في قدرة من، وفي بعض النسخ في حكمة من، قد هدانا سبلا عز وجل. قد هدانا سبلا، حارت الأفكار، الأفكار جمع فكر، والفكر هو ترديد النظر في المعاني، ترديد النظر في المعاني يقال له فكر، والحيرة هي الدهشة. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلا، هذه على لغة أهل الحجاز، أن الهداية تتعدى بنفسها كما جاء في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. وفي لغة غيرهم يتعدى بحروف الجر، وجاء في القرآن أيضا فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهنا مشى على لغة أهل الحجاز: قد هدانا سبلا عز وجل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد ملأ الكون بجميع صفحاته بآياته الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولو نظرنا إلى هذه الدنيا بكل ما فيها لوجدناها في غاية الكمال التي تدل على كمال الله سبحانه وتعالى وطلاقة قدرته عز وجل، لأن الصنعة تدل على إيش؟ تدل على صفات الصانع، فكانت الصنعة متقنة والصانع متقن، والعكس بالعكس. ولهذا تجد أن القرآن الكريم دائما ينادي الناس إلى أن يتأملوا في خلق الله سبحانه وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر، يعني كرر النظر مرة بعد مرة، وهذا يدل على كمال الصنعة. لماذا؟ لأن الصنعة عندما تكون مغشوشة صاحبها لا يريد منك أن تكرر النظر، البائع الذي عنده سلعة معيبة ما يحب أن الزبائن يقلبوا هذه السلعة مرة بعد أخرى حتى لا يكتشفوا العيب، لكن الإنسان الذي متأكد من جودة بضاعته يعطيك البضاعة يقول لك: يا أخي خذ قلب فيها كما تريد عسكي. فهنا كذلك: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. نعم، نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم. دار النشر التي تولت نشر روضة الفوائد وشرح اللامية هي دار إشبيلية بالرياض. هل دراسة الشعر الجاهلي الغير إسلامي فيه إثم؟ الجواب لا، الشعر الجاهلي هذا يدرس، يستفاد منه في علم اللغة، يستفاد منه في علم المعاني، بل قد تستفاد منه أمور تاريخية، يستفيد منها الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني من أشعار الجاهلية أنشده الصحابة، فلا حرج في ذلك، بل بالعكس يعني ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يكون متمكنا في علم اللغة أن يدرس المعلقات السبعة، فإنها يعني قد حوت من غريب اللغة وفصيحها الشيء الكثير. هل أنشد النبي صلى الله عليه وسلم الشعر قاصدا لذلك، وكيف نوفق بين هذا وبين نفي الله عنه الشعر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أنشد الشعر قاصدا، لكن من أنشد الشعر لا يقال له شاعر، وإلا صرنا شعراء كلنا. الله تعالى نفى عنه صفة الشاعرية، فهو ليس بشاعر بمعنى أنه لا ينشئ الشعر من عند نفسه، لكن من تمثل الشعر قاصدا لا يقال له شاعر. ما حكم ذكر النكت بصيغة قيل وعدم التعرض لبعض الأجناس من الناس؟ فهمتم السؤال؟ ما حكم ذكر النكت بصيغة قيل؟ عموما يعني كلام عام، يعني ينبغي للإنسان عندما يذكر اللطائف والنكت خاصة فيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي له أن يجزم بأن هذا مقصود للنص، وإنما يشير إلى هذا بعبارة يعني تشعر بعدم الجزم بهذا الأمر، لأنه كون يعني رب العالمين قصد هذا الأمر غيبي لا نستدل عليه إلا بدلالات الألفاظ، لكن نريدها على سبيل الظن وليس على سبيل القطع واليقين، فلهذا يقال قيل كذا أو يشير هذا إلى كذا. نعم. ايوه النكت يعني الطرائف، لا حرج في نقل هذه الطرائف، المهم لا يكون فيها كذب ولا يكون فيها غيبة لشخص معين، فلا حرج من نقلها بهذه الشروط. في المعازف هل التحريم وقع على اصل الصوت الآلة ام على الصوت صادر، أي إذا صدر نص الصوت من آلة غير آلة العزف؟ هناك بعض الآلات المباحة شرعا، مثل الدف مثلا، ضرب الدف في الأفراح والأعراس ونحوها، هذا أمر يعني دلت الأدلة على مشروعيته وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو جاء بعض الناس وأخضع هذا الصوت لما يسمى الآن بالمعالجة الحاسوبية أو الكمبيوترية، بمعنى أن هذا الصوت يعالج بالأصوات عن طريق البرمجة الكمبيوترية بحيث تكون النتيجة صوتا آخر غير الدف، فهذا هل نقول بأنه مباح أو يدخل في غير المباح؟ ها أفتونا مأجورين. ها مباح غير مباح لأن الأصوات قد تغيرت. ها رأي آخر؟ ها لا، بدون موسيقى كذا بس نفس الصوت لكن عولج بطريقة معينة بحيث يعطينا يعني صوت آخر. نعم، إذا خرج نفس الصوت هذا دف، لكن نحن نتكلم عن صوت آخر غير الدف، لكن المضروب الذي استعملوه فعلا هو دف. ها؟ هذا هو السؤال. طيب، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا صدر منه صوت آخر يشبه أصوات المعازف المحرمة فحكمه التحريم أيضا، لأن العبرة بالظاهر والعبرة بالنتيجة، وهذا الصوت الجديد لو سمعه إنسان لا يعرف أن أصل هذا دف ما يقول عنه أنه دف، لا يقول عنه أنه دف. ثم عندنا مسألة الاستحالة عند الفقهاء، بمعنى أن الشيء الطاهر إذا استحال نجسا ويحكم عليه بإيش؟ بالنجس. الإنسان يأكل طعاما طيبا طاهرا لكنه يتحول داخل جسده بعد ذلك إلى فضلات نجسة، هل نقول هذه أصلها كان مباحا فهي مباحة أو طاهرة فهي طاهرة؟ لا، فهي نعم صوت دف لكن كان قبل المعالج، أما بعد المعالجة فإنها تحولت إلى صوت آخر من المعازف الأخرى فتأخذ حكمها من النهي. هل هناك أناشيد لا تجوز ولا تحرم؟ عرفنا هذا من خلال الكلام الذي ذكره. شرح: وإذا ما ماس يزري بالأسل. إذا ما ماس يعني إذا تبختر واختال، يزري بالأسل يعني يعيب الناس أغصان الأسل. الأغصان الأسل يضرب بها المثل في الليونة، فهو يقول من شدة رشاقته، بأنك لو قارنت رشاقته برشاقة الأسل لعبت رشاقة الأسل في رشاقته وجماله. هناك تفسير آخر لكلمة ماسة، يقولون ماسة بمعنى استعمل الموس في حلق الشعر، يعني حلق شعره. وإذا ما ماس يعني إذا حلق شعره ازداد جمالا على جماله، كما وقع لنصر بن علاط السلمي رضي الله تعالى عنه، وكان من أجمل الشباب في المدينة. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يعس ليلة فسمع امرأة: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ يعني صار بعض البنات يتغزلون بنصر بن حجاج. فاستدعاه عمر رضي الله عنه في اليوم الثاني فرآه من أجمل الناس، فأمره بأن يحلق شعره، فحلق شعره فازداد جمالا. فما كان منه إلا أن صيره إلى البصرة، يعني أعطاه يعني ما يستعين به على أمور حياته وصيره إلى البصرة حفاظا على بنات المدينة، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول حافظ إبراهيم: جنى الجمال على نصر فغربه عن المدينة تبكيه ويبكيها. ثم إلى أن يقول: وزهرة الروض لولا حسن رونقها لما استطال عليها كف جانيها. يعني الزهرة الوردة الجميلة، يعني تمر بها فتراها جميلة، جمالها يدفعك إلى أن تمد يدك فتقطف هذه الزهرة. فيقول هذا مثلها، يعني الجمال جنى على نصر ابن حجاج رضي الله تعالى عنه. خلاص يا جماعة انتهى. نعم كيف؟ كيف؟ لا يا جماعة، يعني المؤلف رحمه الله يعني هو المؤلف رحمه الله يعني كان الأولى ألا يستطرد في هذا الوصف، لكن يا جماعة يعني من باب العذر للمؤلف، يعني أحيانا الداعية قد يحتاج أن يتنزل في مخاطبة الناس، لأن الناس الذين تخاطبهم قد يكون من بيئات أخرى غير البيئة التي أنت تربيت عليها من التقوى والورع وكذا، فيتنزل في الخطاب ويحدثهم ببعض مصطلحاتهم حتى يرفعهم بعد ذلك إلى حالة أخرى أكمل منها. هل يعني أن كل غزل لا يحتوي على معازف جائز؟ يعني الغزل إذا جاء في بداية القصائد دون أن يكون تغزلا بامرأة معينة فهذا أسلوب عربي كان يستخدمه العرب في أشعارهم، بل استخدمه كعب بن زهير في يعني في قصيدته التي أنشدها للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مستدرك الحاكم. يقول: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. الشيخ بدأ يردد معنا الأبيات الشعر. الذي هذا سؤال عن الكاهن والعراف. العراف كل من يدعي معرفة الأمور المستقبلية، كل من يدعي معرفة الأمور المستقبلية الغيبية وقال له عراف، سواء كان كاهنا سواء كان يعني منجما يعتمد على منازل النجوم، أم ضاربا للحصى، أم يكتب على الرمل، بأي أسلوب من هذه الأساليب. في أسئلة سبق الجواب عنها في محاضرات السابقة، هل طبعت ألفية السيوطي في البلاغة؟ نعم طبعت، ولها شرح للمؤلف نفسه السيوطي، طبعتها يعني طبعة قديمة دار الباب الحلبي. ما حكم الأناشيد مع التفصيل؟ فالأناشيد إذا كانت معانيها صحيحة تدعو إلى مكارم الأخلاق، تدعو إلى أمور جيدة وليس فيها يعني شيء من المحرمات ولم تقترن بالمعازف المحرمة، فلا حرج فيها، فليجوز وضع الحيوانات المحنطة كالصقور والغزال، هذه من التماثيل والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها، هل يجوز سماع قصائد الغزل؟ أجابنا عن هذا. ما حكم قول الشعر على المنبر؟ هذا يعني قول الشعر لا إشكال فيه على المنبر أم في غيره، لكن اختلف العلماء في تناشد الأشعار في المساجد، هل يجوز هذا أو لا؟ وأكثر العلماء على أنه جائز، واستدلوا على هذا بفعل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فإنه كان ينشد في المسجد، وقد نصب له النبي صلى الله عليه وسلم منبرا في المسجد كما رواه الترمذي في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا حرج في هذا. ولهذا لما يعني أنكر بعض الناس على حسان بن ثابت وهو ينشد في المسجد، فنظر إليه وقال لقد أنشدته وفيه من هو خير منك، وفيه يعني في المسجد من هو خير منك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى أبي هريرة فقال أليس كذلك، يعني استشهده على هذا، قال بلى. نعم تحريك لا حرج يا أخي، هذه من الأمور العادات والأصل فيها الإباحة، وما في دليل ينهى عن تحريك اليد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا خاطب الناس حرك يديه، ولهذا يعني لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ثم قال اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، فرفع إصبعه إلى السماء، واستدل بهذا العلماء على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. هذه أيضا مسألة يعني مسألة خلافية، فمن أشار وهو يقصد أن صفة الله تعالى هذه كصفة هذه اليد، فلا شك أن هذا يعني كفر وليس مجرد تحريم، لكن إذا أشار دون أن يقصد إلى هذا المعنى فلا حرج فيه، فقد جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أشد أذنا لصاحب الصوت الحسن، وأشار إلى أذنه صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. Thank you.